تعصمونا فأوحشت قلوبنا من بعدكم وديار أحبابنا وكنا وإياكم نزور مقابرا فمتم وزرناكم وسوف نزار. أحبابنا فرقتمونا فأوحشت قلوبنا من بعدكم وديار أحبابنا فرقتمونا فأوحشت قلوبنا من بعدكم فكم تذاكرنا محاسنا ما مضى فسالت دموع من العيون غزار قضوا وقضيتم ثم نقضي فلا بقوا لحي وكاسات المنون تدار أحبابنا فرقتمونا فأوحشت قلوبنا من بعدكم وديار وكنا وإياكم نزور مقابرا فمتم وزرناكم وسوف نزار سقت دمة الرضوان ريا ثراكم فسالت دموع من العيون غزار أحبابنا فرقتمونا فأوحشت قلوبنا من بعدكم وديار أحبابنا. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، والشكر موصول للشاعر سالم سيار العنزي. هذا وإن جميع حقوق هذا الشريط محفوظة لدى تسجيلات التقوى الإسلامية من دولة الكويت. حوالي شارع المثنى، هاتف رقم 26525256. وكان معكم من التوزيع والهندسة الصوتية صفي الدين، ومن التقديم أحمد سالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.